بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا من بدر الكبرى, بدر الفرقان, وبعدها سرية عمير بن عدي في قتل عصمة بنت مروان, وسرية سالم بن عمير في قتل أبي عفك. في أول شوال, في النصف الأول من شوال أو في منتصف شوال, يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر في آخر رمضان, ثم بعدها بأسبوعين, وكان أيضا قتل هذين الشقيين عصماء وأبي عفك كان في رمضان, أو أبو عفك في أول شوال في هلال شوال. بعدها بأسبوعين حصلت غزوة بني قينقاع وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم من نصف شوال إلى هلال ذي القعدة, إلى هلال ذي القعدة في السنة الثانية وهو محاصرهم. وكانت بنو قينقاع هؤلاء هم أعز قبائل اليهود, حتى في الفدية في الدية كانوا يأخذون دية رجلين, إذا أحد قبائل اليهود قتلت قينقاع يأخذون اثنين, وكان فيهم بطر وفيهم أشر وفيهم تجارة, وليسوا أهل مزارع, أهل ذهب وبيع ومشترى, يعني فيهم بغي. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه رحمة الله عليه, وهذا أصله من قريظة لكنه من خيار المسلمين, قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهود كلها, وكتب بينه وبينها كتابا, وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم, يعني كل قبيلة من اليهود بحلفائهم من الأوس وخزرج, وجعل بينه وبينهم أمانا, وشرط عليهم شروطا, فكان فيما شرط أن لا يظاهر عليه عدوا, يعني وهذا ذكرناه في السنة الأولى, تكفى شر اليهود وكفلهم كفلاؤهم وحلفاؤهم. فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود كما هي عادتهم مع الأنبياء, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجمعهم ثم قال: يا معشر يهود أسلموا, فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش. فقالوا: يا محمد, لا يغرنك من لقيت, إنك قهرت قوما أغمارا, يعني جهال لا خبرة لهم بالقتال, وإن والله أصحاب الحرب, ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. قال: فبينما هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد, جاءت امرأة كانت نزيعة من العرب, يعني امرأة تزوجت من غير عشيرتها تسمى نزيعة, وكانت تحت رجل من الأنصار, فجاءت إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ في حلي لها, فجاء رجل من يهود قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر به, فخل درعها إلى ظهرها بشوكة, يعني أسفل الدرع خله إلى ظهرها ووضع الخلال شوكة, فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها, فقام إليها رجل من المسلمين فاتبع اليهود فقتله, فاجتمعت بنو قينقاع وتحايشوا فقتلوا الرجل المسلم ونبذوا العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا وتحصنوا في حصنهم, فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم, فكانوا أول من سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود, وأجلى يهود قينقاع, وكانوا أول يهود حاربت, أول يهود حاربت. قال عروة فيما يرويه الزهري: لما نزلت هذه الآية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين, يعني حتى لو خان العهد لا تخن, أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية, يعني ليس بيننا وبينكم عهد, ثم حصرهم في حصنهم 15 ليلة أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب. قالوا: يا محمد, أفننزل من حصوننا وننطلق, يعني نخرج هكذا من المدينة؟ قال: لا, عليه الصلاة والسلام, لا تنزلون إلا على حكمي, أحكم فيكم ما أشاء, كما قال لقريظة فيما بعد. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطوا, قال: فأمر بهم فربطوا, فكانوا يكتفون كتابا كانوا قرابة 700. قال: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتافهم المنذر بن قدامة من بني غنم بن السلم. هذا المنذر بن قدامة ابن عم سعد بن خيثمة لحن جدهم الحارث سعد اللي مات قريبا قبل أسبوعين في بدر. هو وأخوه مالك بن قدامة شهدوا بدرا وأحدا والمشاهد ولا عقب لهم رضي الله عنه. فكان استعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي يعني من بني غنم أو الغنمي. قال: فمر بهم عبد الله بن أبي بن سلول فقال: حلوهم. وكان قد تعود أنه رئيس المدينة وأنه يأمر ويطاع. فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. الله أكبر على الأنصار. فعلم ابن أبي أبي ابن أبي منه الجد من المنذر بن قدامة أنه ما له طاعة في المدينة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوثب إليه وأدخل يده في جنب درع النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ثم جذبه وقال: يا محمد أحسن إلي في موالي. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبان متغير الوجه قال: ويلك أرسلني. قال: لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 دارع و300 حاسر منعوني يوم الحدائق ومنعوني يوم بعاث من الأحمر والأسود، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ يا محمد إني امرؤ أخشى الدوائر، نخشى أن تصيبنا دائرة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: حلوهم، لعنهم الله ولعنه معهم. قال: فلما تكلم ابن أبي فيهم تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل، ولكن أمر بهم أن يجلوا من المدينة. فجاء عبد الله بن أبي مرة أخرى بحلفائه معه وقد أخذوا بالخروج، يريد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في ديارهم. قال: فوجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم عويم بن سعد، هذا من أهل قباء ترجمنا له، فذهب ليدخل بن سلول فرده عويم وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعه ابن أبي فغلظ عليه عويم ودفع بن سلول حتى جحش وجه ابن سلول الجدار فسال الدم على وجهه. فتصايح حلفاؤه من اليهود هؤلاء: يا أبا الحباب يا أبا الحباب، والله لا نقيم أبدا بدار أصاب وجهك فيها هذا ولا نقدر أن نغيره، والله لا نقيم في الدار ونحن لا نستطيع أن ننتصر لك. فجعل ابن أبي يصيح عليه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ويحكم قروا ويحكم قروا. فجعلوا يتصايحون: لا نقيم أبدا بدار أصاب وجهك فيها هذا لا نستطيع له غيرا. ولقد كانوا أشجع يهود، وكان ابن أبي أمرهم أن يتحصنوا وزعم أنه سيدخل معهم فخذلهم ولم يدخل معهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. قال: فخذلهم ولم يدخل معهم ولزموا حصنهم فما رموا بسهم ولا قاتلوا حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا وفتحوا حصنهم كان محمد بن مسلمة هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم رضي الله عنه. إذن مر بنا المنذر بن قدامة وذكرنا أنه ما ذكروا لترجمة فقط إلا أنه ابن عم سعد بن خيثمة ونعم الرجل هو وابن عمه وأخوه مالك بن قدام، ومر معنا عويم بن سعيد وترجمنا، ومر معنا محمد بن مسلم الآن وسيأتي لترجمة عاطرة جدا. هذا محبوب جدا محمد بن مسلم رجل. قال: وكان محمد بن مسلم هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم 3 قسي: قوس تدعى الكتوم يعني ما يطلع لها صوت عند الرمي وكسرت بأحد، وقوس تدعى الروحاء، وقوس تدعى البيضاء. وأخذ درعين من سلاحه: درع يقال له الصغدية جاءت من بلاد الصغد، وأخرى فضة درع من فضة. وأخذ 3 أسياف: سيف قلعي، السيف القلعي ذكرناه في العهد المكي لما استخرج من زمزم أسياف قلعية يقولون يؤتى بها من قبل الصين حديدها صافي جدا، صافي الحديدة لا ينثلم، وسيف يقال له بتار وسيف آخر، وأخذ ثلاثة أرماح، إذن ثلاث قسي وثلاثة أرماح وثلاثة أسياف ودرعين، وجدوا في حصونهم سلاحا كثيرا انتفع به المسلمون، وآلة صياغة، وكانوا صاغة كلهم صاغة ذهب. قال محمد بن مسلمة: فوهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا من دروعهم، وأعطى سعد بن معاذ درعا مذكورة يقال لها السحل، ولم يكن لقينقاع أرضون ولا قراب يعني مزارع. وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب منهم، وقسم ما بقي على أصحابه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت أن يجليهم، فجعلت قينقاع تقول: يا أبا الوليد يا أبا الوليد، أمن بين الأوس والخزرج ونحن مواليك فعلت هذا بنا؟ وقال لهم عبادة: لما حاربتم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم. الله أكبر، هذا عبادة بن الصامت. وكان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف، يعني وقد نصروهم في الجاهلية، لكن تبرأ من حلفه. فقال عبد الله بن أبي: تبرأت من حلف مواليك، ما هذه بيدهم عندك؟ وذكره مواطن أبلوا فيها قينقاع معهم. فقال عبادة بن الصامت: أبا الحباب، تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، أما والله إنك لمعصم بأمر سترى غبه غدا. إي والله. فقالت قينقاع: يا محمد، إن لنا دينا في الناس، ديون، يعني هم يهود وهل ربا وهل ديون. فقال: تعجلوا وضعوا، تعجلوا وضعوا. احتج بها من قال في الفقه إن الخصم من الدين مقابل التأجيل يجوز، وغيرهم من العلماء وأظن أهل المدينة منهم يمنعون، ويقولون إن الزيادة لأجل الأجل يقابلها النقص من أجل الأجل، والمسألة مبحوثة في كتب في الموطأ وفي كتب الفقه. فقال: ضعوا وتعجلوا. قال: وأخذهم عبادة بن الصامت بالرحيل وبالإجلاء، فطلبوا منه التنفس، فقال: ولا ساعة من نهار، لكم ثلاث ليالي لا أزيدكم عليها، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أنا ما نفستكم ولا يوم. رضي الله عنهم. الصحابة ليس في قلوبهم هوادة. فلما مضت ثلاث خرجوا، فخرج في آثارهم عبادة بن الصامت. إذن المنذر كان على كتافهم، وعويم بن ساعدة كان على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا كان على هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم، وعبادة بن الصامت كان هو الذي أخرجهم. قال: فخرج عبادة في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام، وهو يقول: هنا الشرف الأبعد، الأقصى الأقصى الأقصى، أقصى فأقصى. وبلغ يعني خرج خلفهم حتى بلغ خلف ذباب، ثم رجع ولحقوا بأذرعات جنوب الشام شمال الأردن، الآن أذرعات درعا وما. قال عروة: وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر حسدوا وأظهروا الغش، فنزل عليه جبريل بهذه الآية: وإما تخافن من قوم خيانة. فلما فرغ جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أخافهم، يعني أخاف منهم الخيانة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فنزلوا على حكمه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم، ولهم الذرية والنساء، يعني ما يسبي الذرية والنساء ولكن له الأموال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نبذ إليهم، على رواية عروة هو الذي نبذ لأنه خاف منهم الخيانة، هذا على الرواية هذه. وأيضا مع قصة المرأة وما قالوا. قال الربيع بن سبرة عن أبيه: إني لبالفلجتين مقبل من الشام، الفلجتين يعني بين في طريق الشام من جهة المدينة، قريب من المدينة من أودية العقيق. قال: إذ لقيت بني قينقاع يحملون الذرية والنساء قد حملوهم على الإبل وهم يمشون، فسألتهم: ما شأنكم؟ قالوا: أجلانا محمد وأخذ أموالنا. قلت: فأين تريدون؟ قالوا: الشام. قال سبرة: فلما نزلوا بوادي القرى أقاموا شهرا، وحملت يهود وادي القرى من كان منهم راجلا وقووهم، فساروا إلى أذرعات فكانوا بها، فما كان أقل بقاءهم، ذابوا هناك واندثروا. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر على المدينة ثلاث مرات، في بدر القتال وتقدمت، وفي بين قينقاع هذه، وفي غزوة السويق وهي التي بعد هذه مباشرة. وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من شأنهم في أول ذي القعدة، في أول ذي القعدة سنة 2 من الهجرة. وهذه ترجمة محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد، وهو من الأوس، من النبيت بن مالك من الأوس، وأمه من الخزرج، وله من الولد ما شاء الله 10 نفر وست نسوة، 16 مكثر من الولد. وأسلم محمد بن مسلمة في المدينة على يد مصعب بن عمير قبل إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، يعني من أول من أسلم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا للمؤاخاة، بينهم بين من؟ بين محمد بن مسلمة وأبي عبيدة عامر بن جراح، الله أكبر. وشهد بدرا وأحدا، وكان في من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يوم ولى الناس، وكان صحيح الإسلام صحيح النية قويا في ذات الله محمد بن مسلمة. وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة لما تخرج إلى تبوك، وخاف من المنافقين في المدينة. وكان محمد بن مسلمة في من قتل كعب بن الأشرف، وسيأتي خبر قريبا. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من بني أبي بكر بن كلاب من عامر بن صعصع إلى القرطة أو القرطة بضم القاف وسكون الراء، سرية في 30 راكب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم وغنم. وبعثه مرة أخرى إلى ذي القصة قريب من المدينة، سرية في 10 نفر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية وانتهى إلى ذي الحليفة، قدم الخيل أمامه 100 فرس واستعمل عليها محمد بن مسلمة. وكان محمد بن مسلمة يقول: يا بني سلوني عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون الصحابة أنك تسأل عن المغازي، تسمع السيرة، سلوني عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومواطنه، فإني لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا واحدة في تبوك خلفني على المدينة، وسلوني عن سراياه صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس منها سرية تخفى علي، إما أن أكون فيها أو أن أعلمها حين خرجت. يعني من أضبط الناس للسيرة، لأنه حاضر كل شيء وحريص. ويقولون في صفته: وكان محمد بن مسلمة رجلا أسمر شديد السمرة، طويلا عظيم الجثة، معتدل الخلق، أصلع، له مهابة ورهبة. وقال الحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى محمد بن مسلمة سيفا وقال: يا محمد قاتل به المشركين ما قوتلوا، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض يتقاتلون فأتي بالسيف أحدا فاضرب به حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، فلزم الوصية. قال ضبيعة الثعلبي بن حسين: كنا جلوسا مع حذيفة فقال: إني لأعلم رجلا لا تضره الفتنة ولا تنقص الفتنة منه شيئا. قلنا: من هو؟ قال: محمد بن مسلمة الأنصاري. فلما مات حذيفة هاجت الفتنة، يعني حذيفة مات في آخر خلافة عثمان. قال: وكانت الفتنة، قال ضبيعة الثعلبي: فخرجت في من خرج من الناس، فمررت على أهل ماء في الصحراء في البر، فإذا أنا بفسطاط مضروب متنحي عن الماء تضربه الرياح، فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: لمحمد بن مسلمة. فأتيته فإذا هو شيخ كبير، فقلت له: يرحمك الله، أراك رجلا من خيار المسلمين وخيار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، تركت بلدك ودارك وأهلك وجيرتك. قال: تركته كراهية الشر، والله ما في نفسي أن يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تنجلي الفتنة عمن جلت عنه. ومكث في البادية حتى انجلت الفتنة، رضي الله عنه يحفظ الوصية. وقال محمد بن مسلمة: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف في سبيل الله، فإذا رأيت من المسلمين فئتين تقتتلان فاضرب به الحجر حتى تكسيره، ثم كف لسانك وكف يدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. فلما قتل عثمان وكان من أمر الناس ما كان، خرج إلى صخرة في فنائه فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره، يعني نفذ الوصية تماما. وكان محمد بن مسلمة يقال له فارس نبي الله، نعم الفارس. واتخذ سيفا من عود قد نحته مصيره في الجفن معلقا في البيت، وقال: إنما علقته أهيب أو أهيب به ذاعرا أو داعرا أو لصا أو فاسقا، لكن من داخل الجفن عود. ومات في المدينة في صفر 46، وهو يومئذ ابن 77 سنة. وصلى عليه مروان بن الحكام رضي الله تعالى عنه، فهذا محمد بن مسلم. وأما عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أيضا خبر حسن معهم لما نبذ حلفهم ومشى خلف اليهود حتى أخرجهم، يعني مشى خلفهم أميال طويلة إلى خلف ذباب لين تأكد أنهم فارقوا. هو عبادة بن الصامت بن قيس من بني عمرو بن عوف بن الخزرج، وليس أهل قباء، ويكنى أبو الوليد، وأمه قرة العين، اسمها قرة العين أيضا من جماعتهم ابنة عم أبيه، وكان له من الولد الوليد ومحمد وغيرهم. وشهد العقبة مع السبعين وهو أحد النقباء الاثني عشر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبادة بن الصامت وأبي مرثد الغنوي، وشهد عبادة بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة عقبيا نقيبا بدريا أنصاريا. وكان عبادة بن الصامت رجلا طوالا جسيما جميلا مهيبا، مات في الرملة في أرض فلسطين سنة 34، وعمره 72 سنة، وله عقب، وغزى قبرص وغزى الشام، وله أخبار حسنة في الشام ذكرناها في المغازي مع معاوية وغيره. ولما أن معاوية أجاز الفضة بالفضة غضب عليه وأنكر عليه، ثم ذهب إلى المدينة مغاضبا، فقال عمر: إن الجيش الذين ليس فيهم مثلك يا أبا الوليد لا خير فيه، ارجع وليس لمعاوية عليك إمرة. فرجع وأخذ في القتال في الشام إلى حدود تركيا إلى قبرص رضي الله تعالى عنه. وزوجته التي ماتت في قبرص لما خرجوا من الجزيرة اندقت، سقطت من راحلتها فاندقت عنقه، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها، أخت أم سليم أم حرام بنت ملحان. فقام مستبشرا وقال: أناس من أمتي كالملوك على الأسرة، أو ملوك على الأسرة، يضربون ثبج هذا البحر في سبيل الله. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ومعها زوجها عباد بن الصامت. وبعض الناس يقول أنه توفي في خلافة معاوية، والأظهر أن سنة 34. فهذا ما كان من شأن قينقاع. أما بعدها يعني بأيام في ذي الحجة، قينقاع فرغوا منهم في ذي القعدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغ في المدينة، ما يكاد يمكث في بيته، سبحان الله، غزوة وراء غزوة، بعدها أيام أيام أيام أيام. قالوا غزا عليه الصلاة والسلام غزوة السويق في ذي الحجة في يوم الأحد لخمس ليال خلونا من ذي الحجة، وغاب خمسة أيام. فماذا كان شأن هذه الغزوة؟ هذه الغزوة يقول محمد بن كعب القرظي والزهري، يقولون: لما رجع المشركون إلى مكة من بدر حرم أبو سفيان الدهن، أن يدهن أو يغتسل من جنابه، حتى يثأر من محمد وأصحابه بمن أصيب من قومه، حلف وحرم النساء. فخرج في 200 راكب في حديث الزهري، وفي حديث محمد بن كعب القرظي أنهم كانوا 40 راكب، الله أعلم. وسلكوا الطريق النجدية، ذكرناها مرارا، النجدية من مكة تذهب إلى ذات عرق جهة عشيرة والضريبة، ثم تضرب ركبة تمشي مع صفينة على السويرقية على الضميرية على مهد الذهب من هناك، وتأتي المدينة من أعلاها، تأتي المدينة من أعلاها من جهة الحرة الشرقية، هذه النجدية. قال: فجاءوا بني النضير ليلا فطرقوا حيي بن أخطب ليستخبروه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأبى أن يفتح لهم، عرف صوت أبي سفيان وخاف لأن بني قينقاع طردوا قريبا، فرفض أن يفتح لهم الباب حيي بن أخطب، هذا من النضير. فطرقوا سلام بن مشكم ففتح لهم وقراهم، وسقى أبا سفيان خمرا وأخبره أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سلام بن مشكم. فلما كان في السحر خرج أبو سفيان ومن معه، فمر بالعريض. العريض وادي في جهة المدينة الشرقية من حرة واقب، الآن دخل في المدينة، وصله العمران، العريض وادي صغير. قال: وكان فيه زروع لأهل المدينة. قال: فوجد في السحر رجلا من الأنصار غافلا مع أجير له في حرثه، فقتله، قتل الأنصاري وقتل أجيره، وحرق بيتين في العريض، وحرق حرثا لهم، ثم هرب ورأى أن يمينه قد حلت، ثم ذهب هاربا وخاف الطلب. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في الصباح الفجر، فندب أصحابه فخرجوا في أثره، فجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق، جراب كبير من السويق. ما هو السويق؟ السويق هو قمح أو شعير. ماذا يعمل به؟ يقلى أولا، يحمص، ثم يطحن بعد ما يحمص ويستوي، ثم إذا طحن يلت إما بماء حسب قدرتك، إما بماء وإما بسمن وإما بعسل، فإن أردت أن يشرب فتزيد السوائل هذه فيشرب شربا، وإن أردت أن يؤكل تزيد القمح والشعير، فهو إما يؤكل أو يشرب. فكان معهم سويق في جرب وهي عامة أزوادهم، قال فجعل المسلمون يمرون بها فيأخذونها. قالوا فجعل المسلمون يمرون بها ويأخذون الجرب، جرب السويق، فسميت الغزوة غزوة السويق لهذا الشأن، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهرب أبو سفيان. فيقول أبو سفيان في حديث الزهري هذه الأبيات: سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ منا سلام بن مشكم، وذاك أبو عمرو يجود وداره بيثرب مأوى كل أبيض خضرمي. وكان الزهري يقول إن كنيت سلام أبو عمرو والناس يكنونه أبا الحكم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، إذن ثلاث: أبو لبابة بدر وقتل فيها أخوه مبشر، وبني قينقاع وغزوة السويق خلف بعض. قال الزهري وكانت في ذي الحجة على رأس 22 شهرا. كذلك بعدها مباشرة في محرم، في نصف محرم، غزا النبي عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر في إلى بني سليم وغطفان في نصف محرم، وغاب 15 ليلة. قرقرة الكدر هذه القرقرة هي الحوض أو القرارة اللي تجتمع فيها السيول، وفيه قرارة في شرق المدينة تجتمع فيها السيول ثم تذهب إلى وادي الخنق، هذا قد تكون هي. والكدر قالوا إنها جهة مهد الذهب شرق المدينة، يعني قرارة كبيرة ما بين مهد الذهب والمدينة، وراء سد هناك بينها وبين المدينة، بين المعدن اللي هو مهد الذهب والمدينة 8 برد، 8 برد يعني تقريبا 160 كيلو، فعلا هذا هو، لأنها الأربعة برد 88، البريد 22 كيلو، فهم تقريبا 160-170 بين المعدن. هي لا قبر، هي أرض سليم، لأن المعدن معدن بني سليم، وفيها أيضا غطفان ولا زالت إلى اليوم، غطفان ورثتهم طير وسليم من هناك. فقالوا ماذا كان خبرها؟ هذه قرقرة الكدر، إذن عندنا قينقاع ثم السويق ثم قرقرة الكدر أو قرارة الكدر. قالوا عن يعقوب بن عتبة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه، 200 من المدينة إلى قرارة الكدر، وكان الذي هاجه على ذلك أنه بلغه أن بها بهذه القرارة أو القرقرة أو الحوض الكبير جمعا من غطفان وسليم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، تحركت الأعراب أو حركوا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأخذ عليهم الطريق، فجاء فرأى آثار النعم ومواردها، يعني ارتفع حتى رأى آثار الإبل والموارد، ولم يجد في المجال أحدا، فأرسل في أعلى الوادي نفر من أصحابه ثم استقبلهم عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي. شوف تخطيط عليه الصلاة والسلام، أو شيء مشط المنطقة كلها، ثم أرسل القوم من أعلى الوادي وهو جاء من أسفل الوادي، والتقوا في بطن الوادي. قال فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار، كان عليه الصلاة والسلام إذا شاف اسم يسار يحب الاسم هذا، يتفاءل من اليسر، وفعلا فسأله عن الناس، سأل الرعاء، فقال يسار: لا علم لي بهم، إنما أورد لخمس، يعني أورد البل على الماء كل 5 أيام، وهذا يوم ربعي، يعني هذا الرابع باقي يوم، يسمونه خمس وربع وكذا، والناس قد ارتبعوا إلى المياه، ونحن عزاب في النعم، إلى الآن يسمونهم عزيب وكذا، اللي عازب في البل إذا كان بعيد عن الدار اللي فيها الحي، ونحن عزاب في النعم، نعم هؤلاء سبحان الله ساق الله لهم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل كلها 500 بعير استاقها المدينة، وانحدر إلى المدينة، وفي الطريق صلى الصبح عليه الصلاة والسلام، فإذا هو بيسار العبد هذا الغلام أخذوه معهم كل الإبل برعاته، فرآه يصلي عليه الصلاة والسلام، لمحه يصلي صلاة حسنة، فأمر القوم أن يقتسموا غنائمهم في الطريق. فقال القوم: يا رسول الله، إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعا ولا نقسمها إلا في المدينة 500 بعير، فإن فينا من يضعف عن حظه الذي يصير إليه. يعني بعض الناس لو جاءت الغنيمة ما يعرف يدبرها، أو إنها بعدين إذا تفرقت خلها نسوقها. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتسموا اقتسموا. وكانوا يعرفون اللي في خاطر رضي الله عنهم. فقالوا: يا رسول الله، إن كان إنما بك العبد الذي رأيته يصلي فنحن نعطيكه في سهمك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوطبتم بذلك نفسا؟ قالوا: نعم. فقبله واعتقه عليه الصلاة والسلام مباشرة لما رآه يصلي، وأطاعهم في أنهم لا يقتسمون إلا في المدينة. فارتحل الناس، فقدم المدينة عليه الصلاة والسلام، فاقتسموا غنائمهم، وأصاب كل رجل منهم 7 أبعرة، وكان القوم 200. وفي رواية أخرى وأظنها أصح، قال ابن أروى الدوسي: كنت في السرية وكنت ممن يسوق النعم، فلما كنا بصرار على 3 أميال من المدينة، صرار خمس النعم عليه الصلاة والسلام، وكانت النعم 500 بعير، فأخرج الخمس 100 بعير، فبقي 400 بعير والقوم 200، فقسمها بينهم، فأصاب كل واحد بعيران بعيران. هذه قرقرة الكدر جاء الله فيها 500 بعير تقوم بها، وأيضا أرعب غطفان وسليم ألا تجمع عليه، كما أنه طرد أبا سفيان وأرعبه. قالوا: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، فكان يجمع بهم، لأنه مكث أسبوعين عليه الصلاة والسلام، ويخطب بهم إلى جانب المنبر. يعني احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقوم على المنبر، يجعل المنبر عن يسار رضي الله عنه. هذا ابن أم مكتوم الكفيف، أيضا سنترجم له. ثم ما رجع، يعني رجع متى؟ في نصف محرم، لا رجع في أول ربيع الأول، لأنه خرج في نصف محرم وغاب 15 ليلة، فرجع في ربيع الأول في غرته. وفي ذلك اليوم أيضا بدأ في مسألة سرية أخرى، وهي قتل ابن الأشرف في أول ربيع الأول. فماذا كان الخبر؟ قال الزهري وغيره عن جابر بن عبد الله، يعني تجمع، قالوا: كان كعب بن أشرف هذا من طي، أصله من طي، من حائل، من أجا وسلمى، لكن أمه يهودية، فتهود، ودين اليهود ما يتهود الواحد إلا إذا كانت أمه يهودية. فكان خبيث، كان شاعرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه ويشبب بنساء المسلمين ويحرض الكفار في شعره، هذا مؤذي لا بد له من قتل هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم في قتل النضر وعقبة بن أبي معيط وغيره، لما قال: أنا من بين الجيش، قال: إنك مؤذي، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون تجمعهم دعوة الإسلام، فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيين جميعا، الأوس والخزرج، سواء يتكلم عن اليهود أو عنه. قال: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم، فكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا، فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا، فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر والعفو عنه، وأنزل الله في آل عمران، وهي من أول ما نزل في المدينة: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأنزل فيهم آل عمران والبقرة، وكان فيما أنزل في البقرة: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلما أبى ابن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين وقد بلغ منهم، فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم، ورأى الأسرى مقرنين، كبت وذل ورعب، وقال لقومه: ويلكم، والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها، اليوم هؤلاء سرات الناس قد قتلوا وأسروا وغدا نحن فماذا عندكم؟ قالوا عداوته ما حيينا. قال وما أنتم إذا وطئ قومه وأصابهم، يعني لا تنتظرون لأن ينتهي من قريش ويفرغ لكم الآن، ولكني أخرج إلى قريش فأحرشهم وأحضهم وأبكي قتلاهم فلعلهم أن ينتدبون وأخرج معهم. فخرج حتى قدم مكة، فأول ما وضع رحله عند أبي وداعة السهمي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. هذا أبو وداعة كان أسير، وأول واحد افتدي هو، افتداه ابنه المطلب ابن أبي وداعة، وكان برا به. وكان هذا أبو وداعة تحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيس أخت عتاب، فجعل عندهم ساكن عندهم الآن، يرثي قريش ويقول طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع، قتلت سرات الناس حول حياضه لا تبعدوا، إن الملوك تصرع، ويقول أقوام أذلوا بسخطهم، إن ابن أشرف ظل كعبا يجزع، صدقوا فليت الأرض ساعة قتل، ظل تسيخ بأهلها وتصدع، كم قد أصيب بها من أبيض ماجد ذي بهجة يأوي إليه الضيع، طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت حما لأثقال يسود ويربع، نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، أبو الحكم يعني أبو جهل لكن لأجل القافية، وابن ربيعة عنده ومنبه هل نال مثل المهلكين التبع، يعني حتى تبع ما أقدر. فأجابه حسان ابكي لكعب، يعني يأمره، ثم عل بعبرة، كعب بن لؤي، ابكي لكعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدع لا يسمع، ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع، فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا، يقصد كعب، شبه الكليب للكليبة يتبع، ولقد شفى الرحمن منهم سيدا وأحان قوما قاتلوه وصرعوا، ونجا وأفلت منهم من قلبه شغف يظل لخوفه يتصدع، يعني حتى لسلم عاد بطي، ونجا وأفلت منهم متسرعا فل فليل هارب يتهزع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان، سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدبير، فقال كل ما نزل على قوم من مكة اهجهم وشهر بهم حتى يطردونه. اليوم ترى عند آل فلان، وترى زوجته فلانة، وترى وتعالي أبا بكر أخبره بما فيه. وحسان بس علمه بس أعطيه الأخبار وزهل. فقال حسان ألا أبلغ عني أسيدا رسالة، أسيد والد عاتكة، فخالك عبد بالسراب مجرب، لعمرك ما أوفى أسيد بجاره ولا خالد ولا المفاضة زينب، المفاضة كبيرة البطن، طبعا هذا جارح مؤذي لهم، وعتاب عبد غير موف بذمة، كذوب شؤون الرأس قرد مدرب، يعني أي لآخر مقال. فلما بلغها هجاؤه عاتكة هذه نبذت رحله في الشارع، طلعته وقالت ما لنا ولهذا اليهودي، ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول، فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان وقال ابن الأشرف نزل على فلان وهذا وهذا وهذا وزوجته وهذا، فلا يزال يهجوهم حتى نبت رحله، فلم يجد مأوى في مكة. سبحان الله، شوف الطريقة، الحرب يبغى لها مثل كذا. فقدم المدينة، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قدوم ابن الأشرف قال اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت من إعلانه الشر وقوله الأشعار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف فقد آذاني. قال محمد بن مسلمة أنا به يا رسول الله وأنا أقتله، محمد بن مسلمة. قال فافعل. فمكث محمد بن مسلمة أياما لا يأكل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا فدعاه فقال يا محمد تركت الطعام والشراب؟ قال يا رسول الله قلت لك قولا وإني أخاف لا أدري أفيلك به أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما عليك الجهد، ما عليك الجهد. وقال شاور سعد بن معاذ في أمره. تشاور هو سعد بن معاذ، فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس، كلهم أوس، عباد بن بشر وأبو نائلة، سلكان بن سلامة، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر. سعد بن معاذ هو سيد الأوس، لكن الأربعة هؤلاء خامسهم محمد بن مسلمة. فقالوا يا رسول الله نحن نقتله، فأذن لنا فلنقل، يعني نوري بالكلام ونتوسع في القول، فإنه لا بد لنا من ذلك حتى يأمن منا. قال قولوا أذنت لكم. فخرج أبو نائلة إليه فلما رآه كعب أنكر شأنه وكاد يذعر، خلاص قلبه مشكوك ما عاد معه، وخاف أن يكون وراءه كمين. فقال أبو نائل: حدثت لنا حاجة إليك. قال وهو في نادي قومه وجماعة قومه: ما انفرد، أدنو إلي وخبرني بحاجتك. وهو متغير اللون مرعوب. وكان أبو نائل ومحمد مسلمة أخويه من الرضاعة. فقال: نخبرك إن شاء الله. فتحدث ساعة معهم مع جماعته وتناشد الأشعار حتى انبسط كعب واطمأن، وكل مرة يقول: حاجتك حاجتك، وأبو نائلة يناشده الشعر، وكان أبو نائلة شاعرا يقول الشعر، وكعب يقول: حاجتك. ثم قال كعب في الأخير: لعلك تحب أن يقوم من عندنا. فلما سمع ذلك القوم انفضوا. فقال أبو نائلة: إني كرهت أن يسمع القوم ذرو كلامنا، يعني طرف كلامنا الذرو، فيظنون ويظنون. ثم قال، وهذا اللي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء. هذه ثورية يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأنفس وضاع العيال، وأخذنا بالصدقة ونحن لا نجد ما نأكل. فانبسط كعب وقال: قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا وأسوأ. فقال أبو نائلة: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك طعاما أو تمرا، وتحسن في ذلك إلينا، ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة. فقال كعب: أما إن رفافي تقصف تمرا من عجوة تغيب فيها الضرس، أما والله ما كنت أحب يا أبا نائلة أن أرى هذه الخصاصة منكم وفيكم، وإن كنت من أكرم الناس علي أنت أخي من الرضاعة نازعتك الثدي. فقال سلكان أبو نائلة: اكتم عنا ما حدثتك من أمر محمد. قال كعب: لا أذكر منه حرفا. ثم قال كعب: يا أبا نائلة، اصدقني ذات نفسك، ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتنحي عنه، واكتم عني. قال: سررتني يا أبا نائلة، سررتني يا أبا نائلة، ماذا ترهنونني؟ ترهنونني أبناءكم ونساءكم. سبحان الله، كان عندهم رهن يرهن النساء والأبناء رهن في المال. فقال أبو نائلة: لقد أردت أن تفضحنا بين العرب وتظهر أمرنا، نرهنك النساء وأنت أعطى الرجل في العرب، أو نرهنك الأبناء، ولكننا نرهنك من الحلقة ما ترضى به، يعني السلاح. قال كعب: إن في الحلقة لوفاء. وإنما قال ذلك سلكان لئلا ينكرهم إذا جاءوا بالسلاح. الله يدبره تدبير بتوفيق الله عز وجل، ولا كيف يدخلون عليه في حصن بالسلاح. فخرج أبو نائلة من عنده على ميعاد أنك تأتيني في الليل، فأتى أصحابه فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لميعاده. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فأخبروا، فمشى معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم وقال: أمضوا على بركة الله وعون الله. ويقال وجههم بعد أن صلوا العشاء معه. وكانت ليلة مقمرة مثل النهار، ليلة 14 من ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة، في ربيع الأول ليلة 14. فمضوا 5 حتى أتوا ابن الأشرف، فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة. وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس متضمخ بالطيب، توه متزوج، فوثب، فأخذت امرأته بناحية من حفته وقالت: أين تذهب؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في هذه الساعة. وفي رواية قالت: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. أذكى العرب. فقال: أذهب إلى ميعاد، إنما هو أخي أبو نائلة، والله لو وجدني نائما ما إيقظني. ثم ضرب الملحفة بيده وقال: إن الكريم لو دعي بليل إلى طعنه لأجاب. زين. ثم نزل إليهم فحياهم، فجلسوا وتحدثوا ساعة حتى انبسط إليهم واطمأن. ثم قالوا له: يا ابن الأشرف، هل لك أن نتمشى إلى شرج العجوز؟ الشرج الشراج الحرة اللي التلاع، هذه اللي كان يعني على أميال منهم أو على مسافة، فنتحدث فيه بقية ليلتنا في هذه الليلة المقمرة. قال: نعم. فخرجوا يتماشون حتى وجهوا قبل الشرج العجوز، فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال: ويحك، ما أطيب عطرك هذا يا ابن الأشرف. وكان كعب يدهن بالمسك الفتيت الأذفر يخلطه بالماء أو بالعنبر ثم حتى يتلبد في صدغيه، يعني ينزل من الشعر إلى الصدغين مسك، وكان جعدا جميلا الرجل، وشعره جعد يعني فتنه جميل وعطر، ولذلك قال: كيف نرهنك النساء. ثم مشى ساعة فعاد لمثلها أبو نائلة، أدخل يدي في رأس كعب وقال: وش هالطيب هذا؟ حتى اطمأن إليه وسلست يداه في شعره. فلما كانت الثالثة أخذ بقرون رأسه فأثبته وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله. فضربوه بأسيافهم سواء، فالتقت الأسياف عليه فلم تغن عنه شيئا، ورد بعضها بعضا، فلصق الخبيث بأبي نائلة، التحم به حتى لا يأتي شيء، الدرع بأبي نائلة، وكان رجلا قويا. قال: فما عرفوا ما يصنعون به، وما يستطيعون، خلاص انكشفت الخطة. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا معي كان في سيفي. المغول حديدة دقيقة لها حد ماضي، نسميها حنا الغدارة، أحيانا تكون في رأس عصا أو تكون في سيفه. قال: مغولا معي كان في سيفي. قال: فانتزعته فوضعته في سرته، ثم تحاملت عليه على المغول، ثم قططته وسحبته حتى انتهى إلى عانته، من السرة إلى العانة سحبة واحدة هكذا، كل القصب والأمعاء جاء معه. قال: فصاح عدو الله صيحة حتى ما بقي أطم من آطام يهود إلا أوقدت عليه نار. فقال ابن سنينة: يهودي من يهود بني حارثة، وبينهما ثلاثة أميال، إني لأجد ريح دم بيثرب مسفوح، إني لأجد ريح دم بيثرب مسفوح. وقد كان أصاب بعض القوم، وهو الحارث بن أوس، بسيفه وهم يضربون كعبا، أصاب طرف السيف فجرحه في رجله جرحا نزف منه الدم رضي الله عنه، فلما فرغوا احتزوا رأسه وحملوه معهم، ثم خرجوا يشتدون يركضون وهم يخافون من يهود الرصد الأرصاد، فأخذوا على حي بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة الآن من جهة المطار، مطار من جهة محطة القطار من هناك، وإن نيران قريظة في الآطام لعالية، ثم على بعاث، ثم حرة العريض. فلما كانوا بالحرة نزف الحارث الدم فأبطأ عليهم وهم مستعجلين، فناداهم: أقرئوا رسول الله مني السلام. الله أكبر، قال: إن قتلت أو استشهدت أقرئوا رسول الله مني السلام، يعني اذهبوا، نحن خمسة لا نبقى تلحق بنا يهود. قال: فعطفوا عليه، عطفت الإبل على حوارها أو على حيرانها. قال: فاحتملوه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون صاحبهم، فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا في تلك الليلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة قائما يصلي يدعو لهم، فلما سمع تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قد قتلوه، فانتهوا إليه يعدون، فوجدوه واقفا على باب المسجد وقال: أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. قال: هو وجهك يا رسول الله. ورموا برأس الخبيث بين يديه، حمد الله على قتل هذا فرعون آخر من فراعنة يهود، سيلعب الله به أقواما كثر. ثم أتوا بصاحبهم الحارث بن أوس وكان جريحا، فتفل في جرحه فلم يؤذه الجرح. فقال عباد بن بشر، والله أعلم، لأنه يقول ابن أبي الزناد، يقول ابن أبي حبيبة بعد ذلك: أنا رأيت بنفسي قائل هذا الشعر. قال ابن أبي الزناد: لولا قول ابن أبي حبيبة لظننت أنها ثبت، هذه القصيدة قد تكون مدخلة، يعني ابن أبي حبيبة يقول: أنا رأيت قائلها. لكن على كل حال يقول: صرخت به فلم يجفل لصوتي، وأوفى طالعا من فوق قصري، فعدت فقال: من هذا المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشري. فقال محمد: أسرع إلينا، فقد جئنا لتشكرنا وتقري. وترفدنا فقد جئنا سغابا بنصف الوسق من حب وتمري، وهذه درعنا رهنا فخذها لشهر إن وفى أو نصف شهري. فقال: معاشر سغبوا وجاعوا، لقد عدموا الغنى من غير فقري، وأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا: لقد جئتم لأمري، وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها الكفار نفري. فعانقهم ابن مسلمة المرادي يعني المرادي عن القوم المناضل عنهم به الكفان كالليث الهزبري، وشد بسيفه صلتا عليه، فقطره أبو عبس بن جبري، وصلت وصاحباي، فكان لما قتلناه الخبيث كذبح عتري. ومر برأسه نفر كرام هم ناهوك، من صدق وبر، وكان الله سادسنا، إنهم خمسة، فأبنى بأفضل نعمة وأعز نصر. فعلا قد تكون أنها قيلت بعد ذلك، لأن تركيبتها من تركيبة الأولين. قالوا: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من الليلة التي قتل فيها ابن أشرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوا. فخافت يهود، ما لهم إلا كذا، فلم يطلع عظيم من عظمائهم ولم ينطقوا بكلمة، وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن أشرف. وكان ابن سنينة هذا تاجر يهودي من يهود بني حارثة، وكان حليفا لحويصة بن مسعود، وحويصة قد أسلم، فعدى محيصة بن مسعود على ابن سنينة فقتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل حويصة يضرب أخاه محيصة بن مسعود، وكان حويصة أسن منه ويقول: أي عدو الله قتلته؟ أي عدو الله أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة وأخوه يضربه: والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك. كان أعز الناس عنده إخوة. قال: دعك من اليهودي، لو أمرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتلك أنت لقتلتك. قال: آه الله، لو أمرك محمد أن تقتلني لقتلتني؟ قال: إي والله. فقال حويصة: والله إن دينا يبلغ هذا لدين عجب ومعجب. فأسلم حويصة يومئذ، اللي كان أسلم قبله محيصة. قال محيصة أبيات، قال وهذه ثبت لم أرى أحد يدفعه: يلوم ابن أمي لو أمرت يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله، لطبقت ذفراه بأبيض قاضبي حسام كلون الملح، أخلص صقله متى ما تصوبه فليس بكاذب، وما سرني أني قتلتك طائعا ولو أن لي ما بين بصرة ومأرب. يقول في غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطوني ما بين بصرة إلى مأرب اليمن ما أقتلك، لكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهون عندي من كل شيء. قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيل، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولن يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف. ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتبوا كتابا آخر. كل مرة ينقضون العهود تحت العذق في دار رملة بنت الحارث، فحذرت يهود وخافت وذلت منذ قتل ابن الأشرف. قال مروان بن الحكم وهو على المدينة في إمارته، وكان عنده ابن يامين النظري، أو النظري من بني النظير ابن يامين، فقال مروان: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرا ومحمد بن مسلمة جالس في المجلس شيخ كبير. فقال: يا مروان، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أو يغدر؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مروان كان محمد مسلم معهم، قال: كيف رسول صلى الله عليه وسلم يغدر؟ أتغدر رسول الله أو تقبل أن يقول أحد غدر؟ والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد، وأما أنت يا ابن يامين فلله علي إن أفلتت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل في بني قريظة حتى يبعث رسولا رائدا ينظر أين محمد بن مسلمة، فإن كان محمد بن مسلمة خرج في بعض ضياعه أو مزارعه نزل فقضى حاجته على السرعة خائف منه، ثم صدر، وإلا لم ينزل ابن يامين، كان من بني النظير ذهبوا إلى، سيأتي خبر. فبين محمد بن مسلمة في جنازة وابن يامين في البقيع، رأى ابن يامين في البقيع بحث عن سيف ما وجد، فرأى نعشا عليه جريد رطب من جريد المدينة لامرأة، فجاء فحل الجريد، ثم قام الناس فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك، وكان شيخ كبير. فقام إلى بن يامين فجعل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه، وحتى لم يترك فيه مصحا، وأرسله ولا طباخ به، يعني ما عاد فيه خير. ثم قال: أما والله لو قدرت على السيف لضربتك به يا خبيث. هذا خبر قتل ابن أشرف وما كان قبله. إذن في هذه الحلقة في قينقاع والأشرف، اثنين من اليهود، وفيها السويق وفيها قرقرة الكدر، ما أحسن أخبارهم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب محمد، وسنترجم لمن ذكر فيهم خاصة لقتل ابن أشرف، ونكمل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.